كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يشكو كثير من الناس اليوم ضعف الأمة الإسلامية وتسلط أعدائها عليها، حتى صارت مطابقة تقريبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كما تجتمع الأكلة إلى قصعتها. وهذا شيء محزن قطعا، يحزننا، ولكن لو تدبرنا كتاب الله تبارك وتعالى وجدنا الحل لهذه القضية التي شغلتنا كثيرا. يقول ربنا تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد أمنهم خوفا. ثلاثة وعود من الله تبارك وتعالى، والمطلوب يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا الذي يطلبه الله منا سبحانه وتعالى. ورتب الله تبارك وتعالى الوعد على الشرطة، على الشرط، فإذا نفذنا الشرطة أعطانا الله الوعد، مكننا، استخلفنا، أبدلنا من بعد الخوف أمنا. واقع الأمة اليوم نعم غير ممكنين، خائفون نعم خائفون، مستخلفون أبدا غير مستخلفين. الآن السيطرة لغيرنا ونحن نتفرج ننظر، وهذا لا ينبغي أن يكون، بل يجب أن تكون هذه الأمة هي القائدة، كما كان الأمر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمن الخلفاء الراشدين، زمن دول الخلافة. هكذا كانت هذه الدولة دولة عظيمة، دولة الإسلام، لكنها للأسف نراها اليوم، لا أقول في مؤخرة الركب، ولكن مع المتأخرين قطعا، ولسنا في الصدارة. لماذا؟ لأننا أخلفنا ما أمرنا الله به، فلم يقع الوعد الذي وعدنا الله إياه، لأن الوعد مرتبط بشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلما وقعت هذه الأمة في الشرك وكثرت المعاصي في أبنائها وبناتها، لذلك الله تبارك وتعالى تركنا لحالنا وقال: اعتمدوا على أنفسكم، لن يكون النصر حتى تعودوا. الوعود الثلاثة هذه هي التي تحقق لنا ما نرجوه من الله تبارك وتعالى: الاستخلاف، التمكين، الأمن. دع عنك غير ذلك، إن جميع هذه الأشياء إنما تكون بتحقيق وعد الله تبارك وتعالى: يعبدون الله. وهذا الأمر يعني مضطرد طوال السنوات الماضية، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحقق هو ومن معه من أصحابه رضي الله عنهم هذه الشروط أو هذا الشرط: يعبدون لا يشركون به شيئا، حقق الله لهم الأمن والاستخلاف والتمكين. ثم لما ضعفت واستمر هذا كذلك أيام الخلافة الراشدة، زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن، ثم بعد ذلك أيام الخلافة الأموية، ثم بعد ذلك أيام الخلافة العباسية، ثم ضعف الأمر، وإن كان يعني في وسطها يأتي ضعف وقوة، لكن بشكل عام الأمور سائرة. في الدولة العباسية الثانية لما ضعف هذا الأمر ودب الشرك في كثير من بلاد المسلمين، تسلط الأعداء وجاء التتار وأفسدوا في بلاد الإسلام وقتلوا ملايين المسلمين ودمروا بلاد الإسلام، وظلوا هكذا جاثمين على جسد هذه الأمة حتى عادت إلى يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فقويت الأمة ورجعت إلى رشدها وحققت مطلوب ربها، تمكن الله لهم واستخلفهم وأمنهم سبحانه وتعالى، ثم تركوا فجاء الصليبيون وسيطروا على بلاد الإسلام وانتهكوا الأعراض وقتلوا الأنفس ودمروا البلاد، ثم رجع الناس إلى الله تبارك وتعالى فقامت الدولة الإسلامية. وهكذا هكذا هي الأمور. الله تبارك وتعالى وعد ووعده حق. نحن الآن نعد، أنا أعدكم لكني قد أنسى، أعدكم قد أخلف، وأعدكم وقد أضطر، تأتيني ظروف تمنعني، وأعدكم وقد أموت ولا أحقق هذا الوعد. ولكن الله تبارك وتعالى إذا وعد سبحانه وتعالى فإنه ينفذ وعده. لماذا؟ لأن الله حي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله لا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. الله لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد. الله لا تأتيه ظروف، لأنه هو الذي خلق الظروف، خلق الزمان، خلق المكان سبحانه وتعالى. إذن وعد الله نافذ ولكنه مشروط. أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم ممن يحقق الشرط حتى يحقق الله لنا الاستخلاف والتمكين والأمن. اللهم آمين.